بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ كتاب هذا العظيم الذي هو من أحسن ما ألف في الإسلام، كتاب التوحيد، بدأه بمقدمة وخمسة أبواب، ثم بدأ في تعداد بعض أنواع الشرك ابتداء من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، إلى باب الاستغاثة وهو الباب الذي كان بالأمس. وبعد باب الاستغاثة توقف الشيخ عن تعداد أنواع الشرك وذكر أبواب تعتبر فاصل، وهذه الأبواب من توفيق الله له أنه انتقل من الشرك إلى المشرك نفسه، وأخذ يوبخ المشرك بهذه الأبواب، وأن المشرك مخالف العقل، مخالف الفطرة، متناقض في ذاته، يقر بأنه لا خالق إلا الله ثم يعبد غيره. فهذه البراهين التي جاءت في القرآن عظيمة النفع، بيان أن المشرك متناقض، وأنه مضطرب، وأنه مفتري على الله، وأنه كاذب، لأنه يقر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ثم يعبد غيره. فهذه الأبواب توقف الشيخ من باب الاستغاثة إلى باب السحر تقريبا، ثم رجع في تعداد أنواع التوحيد وأنواع الشرك. ففي هذا الباب الذي هذا اليوم فيه هذه الفوائد. الفائدة الأولى بيان أنهم مضطربين، وأنهم يقرون أن الله هو الخالق. والبابين اللي نقرأها اليوم إن شاء الله فيها بيان ضعف من عبد من دون الله، فبدأ بالأنبياء ثم الملائكة، وهؤلاء هم أشرف المخلوقات. الأنبياء أشرف أهل الأرض، والملائكة أشرف أهل السماء. في الباب الأول في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لا يستطيع أن ينفعك إلا بشيء أذن الله فيه، ولا يستطيع أن يضرك عليه الصلاة والسلام. وقال الله له ليس لك من الأمر شيء. فهذا يجتث، هذا الباب والذي بعده كما قال بعض العلماء يجتث عروق الشرك من القلب لمن كان له عقل وقلب. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وجبرائيل ما يملكون من الأمر شيء، وهم بهذه الأمور التي بينها الله عز وجل، هم مكرمون، بل عباد مكرمون كما قال الملائكة، لكنهم عبيد لله. ولذلك كما تقدم أن محمد عبده ورسوله دواء الغلو ودواء الجفاء. فهذا فائدة هذا الباب، التوبيخ للمشرك وبيان ظلمه وافتراء على الله. الأول، الباب الأول في الأنبياء، والباب الثاني في الملائكة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان، وبيان حال المدعوين من دون الله. نعم، أراد المصنف توقف عن تعداد الشرك ثم انتقل للمشرك والرد عليه، وبيان حال من عبد من دون الله. نعم، أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله ما لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة. فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله وهم يخلقون، أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما، أي فكيف يشركون به ما لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه. وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله. فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلا أن لا ينصر غيره من باب أولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، ويكونهم لا يخلقون بل يخلقون عبيد لمن خلق. بطل تعلق المشركين بطل بهذه البراهين، يعني بهذه البراهين ليست متعلقة بتعلق إنما بالبطلان، يعني العبارة كأنها تفهم، يعني فبطل بهذه البراهين تعلق المشركين هكذا يعني. نعم. وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون عبيد لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم، وخاب سعيهم وظهر أنهم أخسر الناس صفقة. ظهر أنهم أخسر الناس صفقة، تركوا الخالق النافع الضار وعبدوا المعبود، عبدوا العبد الذي لا يملك نفسه شيئا. لذلك كثير هذا في القرآن بيان أن المشرك متناقض وأنه مضطرب، وهذا إحراج له، لكن الذي في عصرنا أخبث شركا من الأولين. الأولين أبو جهل ومن قبله إلى نوح ما يجسر أن يقول في خالق غير الله. مشرك زماننا لا يجسر، قليل حياء، يقول إن الأوتاد والأقطاب هي اللي تصرف في الكون، وهي اللي تخلق وهي اللي ترزق وهي اللي تنزل المطر، كما قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية عن أئمة الشيعة، وكما يقول الصوفية عن الأقطاب والأوتاد، يقول هي اللي تنزل الغيث وهي اللي تنزل الرزق وهي اللي تتصرف في الكون. فهذه قلة حياء وقلة عقل ما أتى مثلها في التاريخ، ولكل مشرك الأمم إلى عهد نوح ما يجسر أن يقول في خالق غير الله، لأن يعرف أن كل شيء يكذبه، كل ذرة في الكون تكذب. فنحن أمام صنف من الشرك يعني بلغ منتهى، وهذا دليل قرب الساعة، لأن الشرك لا يزال يزداد حتى تقوم الساعة، وليس في الأرض من يقول الله الله، ليس في الأرض من يقول الله الله، وستعود فئام من هذه الأمة تعبد الأوثان. معناه أن الشرك بلغ منتهى، كما قال الشيخ محمد في القواعد الأربع، مشركي زماننا أشد من الأولين. فإذا تبين الآن توقف الشيخ وتوفيق الله له في هذا التوقف، أنه يعني أراد أن يغير فترك تعداد الشرك واتجه إلى المشرك نفسه، وبين أنه يعبد عبد مثله ما يملك نفسه ضر ولا نفع، ولا يستطيع نصر نفسه ولا نصر عابده، وبين أنه متناقض. وينبغي دائما التركيز على هذه البراهين القرآنية، دائما التركيز على أنهم يقرون بأن الله الخالق الرازق. فإن قالوا لا ما نقر أن الله الخالق الرازق، قلنا أنتم أكثر من أبي جهل. وإن قالوا نحن نقر أن الله الخالق الرازق، قلنا فأنتم متناقضون مضطربون مفترون على الله، كيف تقرون أن يخلق ويرزق وينفع ويضر ثم تعبدون غيره؟ نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أول الآية قوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر سبحانه أن الملك له وحده، والملوك جميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو القشرة على النواة نكرة في سياق النفي، ومع دخوله من عليه من أبلغ النفي، فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر، أن يرغب ومع دخول من عليه. أحسن الله عليك. ما يملكون من قطمير، يعني ولا يملكون حتى قطمير. القطمير ما هو؟ كما قال القشرة اللي على النواة، وش عاد أقل من هذه؟ القشرة اللي على النواة ما يملك هذا اللي يعبد من دون الله، ما يملك قطمير ولا يخلق ذباب ولو اجتمعوا له. كل هذه براهين قرآنية في تحقير المشرك، وبيان أن كل مشرك مفتري وأنه يستحق التوبيخ. نعم. فمن كانت هذه حاله، هذه صفته، لا يجوز أن يرغب إليه. نعم. ومع دخول من عليه من أبلغ النفي، فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر أو جلب نفع، وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي يجحدونه ويتنصلون منه ويتبرؤون ممن فعله معهم. ثم قال ولا ينبئك، أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه. عواقب الأمور ومآلها، أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه، مثل خبير بها، يعني نفسه تبارك وتعالى. فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. نعم، إذا كان ما يملك ولا يسمع ولا يستجيب كيف تدعوه؟ ما يدعوه إلا أحمق. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أول ما نفى عنهم الملك، حتى القطمير ما يملكون. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه الثانية، ما يسمع. الثالثة، لو فرض أن يسمع لن يستجيب ولن يقدر أن ينفع. فبهذا يكون الذي يدعو من هذه حاله هو أضل الناس وأسخفهم عقلا، كما في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا أحد أضل منه. نعم. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جبل معروف شرقي المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. نعم، أحد الجبل المعروف اللي في الشمال الشرقي للمدينة، ليس الشرق الشرق، لأن شرق المدينة هو الحرة هذه اللابة اللي بين المدينة وبين نجد، لكن أحد تقريبا شمال المدينة. فإن قيل إنه في شرق فهو يكون شمال شرقي، لكن هو تقريبا الشمال. ولذلك إذا خرجت من الباب الشمالي للمسجد الآن، باب عبد المجيد أو باب الملك فهد الآن، وأنت في المسجد ترى أحد، وأنت داخل المسجد النبوي ترى أحد، فهو في الشمال المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وظهرت له أعلام المدينة، قال: هذه طابة أو هذه طيبة وهذا أحد، لأنه جاء من جهة الشمال يتضح له. السلام، جبل يحبنا ونحبه، هذا الجبل يحبنا ونحبه، نحن كل مؤمن يحب أحد، وأحد يحب كل مؤمن، فأثبت لأحد الحب، فهو من الجبال التي تحب المؤمنين والمؤمنين يحبونها. وما حصل عنده من الغزو هي من أبرك الغزوات وأكثرها فائدة على المسلمين ليوم القيامة، حتى لو حصل فيها انكسار أو حصل فيها تأديب من الله للصحابة، فإنها من أعظم الغزوات بركة أحد. هذه نقت الصف وطهرت وزكت، والعبرة ليست بالانتصارات دائما، العبرة بالعواقب طويلة الأجل. فنحن نحبه وهو يحبنا. نعم. والشج الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجاج يقال في باب الفقه الجروح والشجاج. الشجة تكون في الوجه والرأس فقط، ما يقال لجرح البطن أو جرح الظهر شجة، إنما الشجة ما كانت في عظم، في عظم الوجه والرأس، الشجاج. نعم. وهو أن يضربه بشيء فيشق جلده. نعم. والحديث في الصحيحين، علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس. نعم. ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس. نعم. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم. نعم. خضب وجهه بالدم، خضب وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، يعني أن يقول ربي الله. نعم. فنزلت هذه الآية. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد أن عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو الذي شجه في وجهه، أحسن الله إليك، من حديث أبي سعيد أن عبد الله ابن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، يعني عم الإمام الزهري، لأن هذا كان مع قريش، لأن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، وهذا عبد الله بن شهاب الزهري، يقال هذا في السير. نعم. وأن عبد الله بن قميئة، نعم، هذا قميئة جرحه في وجنته. نعم. فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. نعم. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده وازدرده وازدرده يعني ابتلعه. نعم. أحسن الله عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار تمسك. لن تمسك النار. نعم. أحسن الله عليك. والذي جاء في الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها أخذت تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي قد قرب لها الماء في المغفر، فلما رأت أن الدم لا يستمسك أخذت حصير وجعلته في النار يعني مثل الرماد الملة ثم ضاعته على الجرح فاستمسك الدم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وكسرت رباعيته. رباعية. وكسرت رباعيته، الرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء، كل سن بعد ثنية، وللإنسان أربع رباعيات. نعم. الرباعية هي اللي بين الثنية وبين الناب. الحين الناب بين الثنية ثنيتين اللي أمامها وبين النيبان، هذه الرباعية، السن اللي بين الثنية والناب. الإنسان له أربع رباعيات. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت إحدى الرباعيات، وقد حددت حددوها من الرباعيات السفلى اليمنى أو اليسرى، نسيت الآن، هذه انكسرت ولم تذهب كلها لكن كسرت كما قال الآن. نعم. قال الحافظ كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، هي السفلى لكن أيضا أظنها اليسرى انكسرت كسر وبقيت مكسورة. نعم. وجرح شفته السفلى وجزم به غيره، وقال عليه السلام اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، أما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وروى الطبق كافر هو إلى النار، مع أن في احتمال أن يتشهد عند موته لكن الاحتمالات الضعيفة هذه ما تتبع. إذا مات على الكفر فهو في النار، نجزم له بعينه أنه في النار. فإن قلت يمكن يتشهد عند موته نقول ويمكن أن المسلم أيضا ارتد عند موته، ويمكن أن هذا فعل هذا عند موته، نحن لنا الظاهر. فالصحابة كانوا إذا رأوا إنسان مات على الكفر قالوا إلى أمه الهاوية، إلى أمه الهاوية، ذهب إلى النار. وإذا أخطأوهم يعني شيء بينه وبين الله ما يلامون، هم مطالبين في الدنيا بأحكام الظاهر والباطن علمه إلى الله. نعم. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد فشج وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وأنا ابن قمية، فقال له ما لك أقماك الله، فسلط عليه تيس الجبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وفي الطبراني وغيره الله أعلم، قد تصح وقد لا تصح، ما أدري. لكن على كل حال شد الناس في هذه الدنيا من قتله نبي أو قتل نبي أو آذى النبي، إذاء الأنبياء، هذا كفر مستقل. ولذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرها محمد بن نصر في كتابه من ضمن المكفرات الظاهرة العملية غير تعلقها باعتقاد القلب من قتل نبي أو أهان نبي أو أهان كتاب الله، هذه كلها كفر ظاهر بغض النظر عن باقي المكفرات واعتقادات. فكيف بالذي شج وجه نبي وكيف اللي قتلوا أنبياء من بني إسرائيل، هذا كله يعتبر كفر ظاهر. نعم. وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم، وليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون فلا يفتتن بهم ويغلى فيهم فيعبدون من دون الله. شوف كيف الملحظ الأخير يدل على رسوخ التوحيد عند هؤلاء. الشيخ بن قاسم الله يرحمه والشيخ الإمام من ضمن الفوائد في هذا أولا التأسي، وإن كل واحد على طريق الأنبياء يعني يسأل الله العافية ولكن يوطن نفسه إنه لابد، هذا الأنبياء جرحوا وأوذوا وأتاهم من الـ من الـ من الابتلاء ما لا يخفى على أحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عزاه الله بما قيل للأنبياء قبله وما حصل معه. الأمر الثاني إن هذا فيه فائدة في التوحيد، إن الناس إذا رأوا النبي يشج ويسيل الدم وهو لا يملك لنفسه دفع ولا شيء بأمر الله خلاص يذهب من نفوسهم الغلو، ويعرفون أنه عبد من عبيد الله لكنه رسول، عبد رسول، فيتيقنون أنهم مخلوقون وأنه ما دفع عن نفسه الضر هو، فكيف يدفع عن غيره، فكيف إذا كان ميت، فكيف يدعى، كل هذا يجتث عروق الشرك من القلب. نعم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أي كيف يحصل لهم الظفر والفوز والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس ذلك بهوان بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق، ولكن ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبية، فإنما هو عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، يعني ليس لك من الأمر شيء، هذه في هذا الحديث في الصحيحين رد على أي كلمة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يفلح، كيف يفلح، رد على كلمة كيف يفلح، كيف يفلح، يعني إن هؤلاء كيف يفلحون وقد فعلوا هذا الفعل، فنزلت مباشرة ليس لك من أمر شيء، كونهم يهدون للإسلام كونهم يضلون، الله ليهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس لك من الأمر شيء، يعني كما قال الشيخ ليس لك من الحكم على عبادي شيء، هو يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال سبحانه وتعالى، إنما أنت عبد مربوب، وإن كان كريم على الله لكنه عبد رسول. فهذه كلها إنزال النبي عليه الصلاة والسلام منزلته.